تفسير سورة المطففين. بسم الله الرحمن الرحيم. وحانكو بالله يا مقع إلهي أن حريست قود يمد قارهانات بن حريست. ويل للمطففين. وحوها لا قسق نادكو حق نسقامية. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. وكو مركي ميسنا أفسدان ميسترتا. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. مركي أميسي أم أميسامنا كنسخامية. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. ميين أملين إن كواسين لصبحن. ليوم عظيم. مال وين درتيت قيامضة. يوم يقوم الناس لرب العالمين. مال انت ددكو استاقي إله عالمك. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. ساس ماها يا عملك كوح وحوك قريه سجين. وما أدراك ما سجين. نبي محمد صلى الله عليه وسلم اتقى الناسجين. كتاب مرقوم. وكتاب على ميسن. ويل يومئذ للمكذبين. هلاك نوحو أسقنا لمال تاسكو بينية. الذين يكذبون بيوم الدين. أهكو بيني مالنتا بالمرنتا. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. وحان بيني حق مدحت قد بأودا بيلاه. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. مرك قرآن كاللغو أخرينا يراهد واوركي دادكي هوري. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ساس ماها وحا مرني قلبك وحا يكسبن شرين ودنبئه. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وحاسقا إن الله ما لنتاس قيام لك حجابك واس. ثم إنهم لصال الجحيم. مركزنا أيقل جحيمه. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. وحان الله به تني ونارتات كبيني ليسنا دونك. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. ساس حالكم ماها اي كتابك يا عمل كددك وناكسا وحوك قريه عليين. وما أدراك ما عليون. نبي محمد صلى الله عليه وسلم عليين ما اتقانا. كتاب مرقوم. وكتاب العلامي. يشهده المقربون. وحانك عنتك هي ملائكة الله أدو. إن الأبرار لفي نعيم. هو وناكسا وحي قلي جنة النعيمة. على الأرائك ينظرون. ما لنت قيامنا سريرا أي كدنجيك سنان أي وحكا داون. تعرف في وجوههم نظرة النعيم. وجيذو ذا أيادنك قر النعمة. يسقون من رحيق مختوم. وحان لقورا بن عبد للدوري. ختامه مسك. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وحان لقو ختم مسكي يودقون ارنتا سأو ترتمين ترتمياشو. ومزاجه من تسنيم. وحان لقو ديه عبتان سري. عينا يشرب بها المقربون. وإليك عبانك والله أدو. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. كوي دنبابي وحيا هاين كوكو قسل كوي حق الرمي. وإذا مروا بهم يتغامزون. هدي مرانا ويحقيري جرين. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. مركي قريهو ذا النقضان وحي نقن جرين يقو إسلوين الراحيسا. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. مركي أركان مؤمنين تنوحيدها كواسي وعدن سيهين. وما أرسلوا عليهم حافظين. لو ما ندر إني إلى ليان مؤمنين تا. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. ما ننت قيامك والرمي حق وحيكوكس لقال ذا. على الأرائك ينظرون. سرير كركو ضيينا وحكا داون. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. ميان لقى أبا المرنين قال ذا وحي فليين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. سورة المطففين ومكية لحية صدنا يضوض أيين ككوبان تايوان السورة السدح يا سدي تنادي ترتيب القرآن كريم كا. سورة المطففين وحيكها ليس إن هلاك يهوك أسقنا دكو وميزانك نسقامي مركي ددك أبيغيان مركي بيغنا يان نسفي عن حقه دوقاته جناسي هو حلال هدان جدك الله سبحانه وتعالى لقل يحنن هدى بقفك الله كبقى يوائن إسكيلا ليا جناسي خلدان سئوسا أمودن عذابك الله دنبي قوحوها اللي يا قلوب توحونا السبب النغضاء إن الله سبحانه وتعالى دنبي لها اللي حجابك كدبنا نار تلقليو إسلوين إذا إيا كبرك إيا إندتك حق الرمي يلا حق روحي كان تدل للنماء يا عذابك الله وأنا شقد كوة أن أغلق لهين إيق وحي كدن بيين دنبي لياشي رير عاد فرعون قومكي نبي النوح قريش تير مكاد سيداس درادت سيدا استراد وإن لقد دفتونا هذا حمان تونا قنا للراع هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.